بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن. اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن، يعني نستكمل كلام عن الشكر. والعلماء ذكروا إن الشكر يتحقق بأمور، يعني شكر العبد ربه سبحانه وتعالى على النعمة يتحقق بأمور. قالوا أولها معرفة النعمة، معرفة النعمة بأن يعرف أنها نعمة، ويعرف قدرها، ويعرف وجه كونها نعمة، ويستحضرها في الذهن ويميزها. يعني قلنا إن أول حاجة إن الإنسان يتعرف على نعمة ربنا سبحانه وتعالى، أن يعرف أنها نعمة، أن يعرف قدرها ووجه كونها نعمة، ويستحضرها في الذهن ويميزها. إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو لا يدري. قالوا الثاني معرفة أنها من الله، فمن لم يقر بالله أو لم يقر بأن النعم منه لم يتصور شكره له، وإذا عرف أنها من الله أحبه عليه. يبقى أول حاجة معرفة النعمة، تاني حاجة معرفة أن النعمة من الله سبحانه وتعالى. قال والثالث قبول النعمة بإظهار الفقر والحاجة إليها، ومعرفة أن وصولها إليه بغير استحقاق من العبد ولا بذل ثمن، بل بمحض فضل الله تعالى. يبقى ثالث حاجة أن أنا أقبل النعمة وأستشعر أن النعمة دي فضل من الله سبحانه وتعالى من غير استحقاق مني، مش عشان أنا شاطر، مش عشان أنا ذكي، مش عشان أنا كويس. فيبقى أول حاجة معرفة النعمة، تاني حاجة معرفة أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة قبول النعمة وإظهار الفقر والحاجة إليها، وأن أنا أعرف أن هي من عند ربنا سبحانه وتعالى من غير استحقاق مني. قالوا رابع شيء الثناء على المنعم بها وعدم كتمانها، فإن كتمانها كفران لها. والثناء إما عام كوصفه تعالى بالجود والكرم والبر والإحسان، وإما خاص وهو التحدث بتلك النعمة وإسناد التفضل بها إلى المنعم بها وحمده عليها. وده إيه؟ ده تقدم برضو معنا. قالوا الخامس ترك استعمالها فيما يكرهه المنعم بها والعمل بما يرضيه فيها. يبقى رابع حاجة الثناء على المنعم، خامس حاجة استعمال النعمة في الطاعة وترك استعمال النعمة في المعصية. قالوا السادس فعل الطاعات شكرا على النعم، كما يشير إليه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بنعمه وفي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن النعمة يذكر فيها عباده بنعمه، يمتن سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، يأمر بعبادته. ماشي. ويتقدم بقى معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إيه، أفلا أكون عبدا شكورا. طيب احنا كده خدنا 6 حاجات. طيب هنا سؤال بقى، وده يعني ايه الكلام اللي فات ده كان متعلق بالدرس اللي فات، بداية بقى كلامنا النهاردة، ايه هي الأمور التي تؤدي إلى شكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا لو سمعت أيوة الكلام عن منزلة الشكر وفضل الشكر ومعاني الشكر، وسمعت كلام عن مرض الجحود اللي احنا اتكلمنا عنه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، طيب ازاي انا اوصل للشكر؟ قالوا من الامور التي تعين العبد على الشكر النظر الى من هو دونك. النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث صحيح مسلم، قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ودي يعني يا جماعة وصية من أنفع الوصايا. ليه؟ لأن الدنيا ملهاش آخر، الدنيا ملهاش آخر. يعني أنت لو فضلت تبص لدنيا الناس وتشوف اللي أعلى منك في الدنيا هتتعب. يعني انت النهاردة ربنا رزق مثلا انسان عربية معينة، هو في البداية يبقى فرحان بالعربية الجديدة ومبسوط بيها وعايز ينزل يلف بيها، فرحان بالنعمة، فرحان بالحاجة الجديدة. بعد شوية يعني بعد اسبوع بعد 10 ايام بعد شهر تلاقي انسان بيألف النعمة دي، بعد شوية يبتدي يعني مش بس يألف النعمة، ممكن يتبطر عليها أو يبتدي يبص للغيره العربيات اللي أعلى من العربية بتاعته ويقعد يقارن، طب أنا لو كنت جبتها يعني لو مكنتش اخترت اللون ده، طب لو كنت جبت دي أحسن بقى، فيقعد طول ما هو ماشي يعني قاعد يقارن ويبص على الناس اللي حواليه فيتعب. هكذا كل حاجة في الدنيا كده ملهاش آخر. يعني انت جبت موبايل هتفضل تبص للأعلى منك، معاك عربية هتشوف الأعلى منك، خلاص الحمد لله اشترى شقة كل ما يشوف إعلانات ده مش عارف شقة ودي أصل دي فيها كذا ودي فيها جنينة ودي في مش عارف، فالدنيا ملهاش آخر. فكل ما يفضل يبص للأعلى منه في الدنيا وهو مش قادر يوصل للدنيا دي يتعب. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان عشان الانسان قلبه يسلم من الامراض ولا يقع في الحرص والبخل والشح او يأكل مال من حرام، علمنا الوصية دي. لان لو انت فضلت تبص على الدنيا وانت مش قادر توصل لها ممكن الانسان يحسد، ممكن قلبه يمتلئ بالحقد، ممكن يكره الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة، ممكن يسقط على نعم الله سبحانه وتعالى وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، يعترض على تقسيم الأرزاق، ممكن يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. ممكن النظر ده يكون سبب أن أنا أطمع في الدنيا فآكل من حرام، يتساهل في أكل الربا، يتساهل في أكل الحرام، يتساهل في أخذ الرشوة، يتساهل في الغش والكذب. هو شغال مثلا تاجر ولا شغال مسوق عقاري ولا اي حاجة فيكذب علشان يبيع عشان يوصل، هو محتاج ان هو يقفل بيعات ويخلص ويحقق التارجت بتاعه فيكذب ويظهر منه اخلاق سيئة وعايز فلوس فيبيع على بيع اخيه ويسرق الزباين من الناس ويزور ويكذب ويكلمهم يقول لهم انا تابع شركة كذا وهو مش تابعها، فيعيش الحياة حياة الكذب دي والغش. طيب ايه اللي حمله على الفعل ده؟ النظر، شايف فلان ده باع كام بيعة واشترى عربية، انا عايز ابقى زي فلان، فلانة عملت كذا كذا زي فلانة. فممكن يضحي بدينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. هي خطورة، خلي بالك، النظر إلى دنيا الناس ده من أعظم يعني أسباب الأمراض اللي تصيب قلب الإنسان، من أعظم أسباب الأمراض. أحيانا بنتكلم عن مرض الحقد والحسد والغل والاعتراض على يعني قدر الله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وطمع الإنسان هو ممكن يمنع الزكاة، يمنع الصدقة، يمنع الحق الواجب في ماله بسبب الطمع، بسبب النظر إلى دنيا الناس. أنا لسه ما وصلتش زي ما فلان وصل، فهعمل إيه؟ لا، أنا هتيجي حاجة دلوقتي تقول لي لا أنفق مثلا ولا تصدق ولا مش عارف إيه، لسه عايز أوصل، فيمنع. أو إن هي تؤدي إلى تساهل في أكل الحرام. فعشان كده شوف وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وده يا جماعة اللي يعمل كده والله يرتاح، ودي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة، أنا أقصد النعمة إن أنت تشوف العمق ده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن دي وصية تخليك إن أنت عايش في الدنيا متزن، عايش في الدنيا مرتاح، قلبك يسلم من الأمراض، تعرف تشوف النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بها. لأن أخطر حاجة في الحديث ده، وهي اللي النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها، إن لو الإنسان نظر إلى دنيا الناس وبص للي أعلى منه بس، هيجيله مرض وآفة، وهي عكس الدرس اللي احنا متكلم عنه. مش احنا كنا بنقول ان من الشكر ان الانسان يعني يقبل النعمة ويعرف ان النعمة من عند الله سبحانه وتعالى، ويثني على المنعم ويستعمل النعمة في الطاعة. طيب لما انا افضل باصص للناس اللي اعلى مني في الدنيا، هحتقر النعمة اللي عندي. طيب اللي هيحتقر النعمة هيعرف يشكر؟ مش هيعرف يشكر. فشوفوا، اسمعوا الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من أسفل منكم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لينا إن أنت تنظر للي أقل منك في الدنيا. إن هذا النظر يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فهذا النظر فيه نفع. إن أنت لما تشوف دلوقتي، أنت الحمد لله ربنا عافاك في بدنك، صاحي من النوم الحمد لله في صحة وفي عافية وجسمك سليم الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. عدي بس على اي مستشفى، شوف ادخل مثلا قسم مثلا غسيل الكلى، ولا مثلا قسم مثلا ناس اللي عندها فيروس سي ولا حاجة، ربنا يعافينا ويشفي كل مريض مسلم، او حد مستني ياخد جرعة كيماوي، او شوف او واحد مثلا مكسور، او واحد في حادثة، ولا واحد هيضطر ان هم يقطعوا له رجله، ولا واحد محروق. شوف حواليك أهل البلاء. مش معنى يعني لا يلزم إن ما دام أنا معافى من بلاء إن أنا أحسن من المبتلى، يعني دي حاجة تانية. لكن ده درس ليك أنت، إن أنا لما أشوف أهل البلاء وأشوف إن الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة العافية والصحة، ده الابتلاء بتاعي هنا ان انا اشكر. ساعتها يعرف الحمد لله انا صحي النهاردة كويس، الحمد لله اولادي كويسين، الحمد لله انا يعني كنت في عافية ونمت وقمت وصحتي كويسة واهلي كويسين، والحمد لله الامور مستورة وكنت نايم ومتغطي الحمد لله. نحن نتكلم هنا على النعم ايه؟ الدنيوية. فيشوف اللي أقل منه في الدنيا، هو ربنا رزقه سيارة، السيارة دي كانت حلم بالنسبة له إن هو يركب بس العربية، حتى عربية يعني بسيطة ومستعملة ومش عارف إيه، بس كانت بالنسبة له يعني يا لو ربنا يرزقني عربية، يعني إيه ربنا يسترني كده، وبدل مركب مواصلات والبهدلة يبقى معايا عربية كده أروح بيها إيه مشاويري، وأروح بيها الشغل وأجي بيها من الشغل، جات له العربية. فيبتدي يبص اللي أعلى منه، ده عربيته أحسن، طب دي مش عارف كذا، طب دي لونها إيه، طب دي، فيبتدي يشوف النعمة اللي هو كان بيتمناها يحتقرها. احتقر النعم. طيب هو لو في يوم من الايام نزل وهو راكب العربيه اللي هو يعني خلاص شايف ان هي بسيطه ومتواضعه ومش عارف ايه، لو نزل وبدا يبص للاقل منه في الدنيا، اللي ماشي على رجله، اللي عنده يعني اللي عنده مثلا ظروف مثلا ولا حاجه، راكب عجله، واللي ماشي على رجله، واللي بيركب مواصلات، واللي عربيته ابسط من العربيه اللي هو راكبها، فساعتها لما يبص النظره دي الحمد لله، الحمد لله، ده انا في نعمه، ده انا احسن من غير، ربنا فضلني في الباب ده من الرزق، الحمد لله. فشوف هنا الوصيه، قال انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. يعني لو انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام وتعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الكلام ده، هنا تلاقي تستغرب جدا، مثلا بنت مثلا هي في جامعه ووالدها مثلا او اهلها ظروفهم متوسطه الحمد لله، يعني هو والدها بيتكسب من حلال وبيكافح علشان يعني يلبي الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم ويصرف مصاريف الجامعه والكورسات ويتعب، فهي تعمل ايه؟ البنت معاها موبايل، والدها جاب لها موبايل، تتفرج بقى على، تدخل على تيك توك وعلى انستجرام وتشوف الفاشون بلوجرز والبنات، ودي بتسافر ودي بتلبس ودي مش عارف ايه. فايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل في القلب ده؟ هي تعبانه، هي متضايقه، هي حاسه ان هي ايه ده، هو بابا ما بيجيبليش ليه، هو انا زوجي ما بيجيبليش ليه، هو بيحاول ان هو يجتهد ويعمل اللي عليه، لكن ده عمره ما هيبقى كفايه بالنسبه لها. ليه؟ لان هي عندها مشكله في النظر، إن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وده هيجي معانا إيه؟ ورزق ربك خير وأبقى، كمان شوية لما نتكلم عن النعم، النظر إلى النعم الدينية. لكن خلينا نرجع للمثال ده، البنت دي بيحصل لها إيه؟ تبقى متضايقة، مكتئبة، مش راضية عن النعم اللي هي فيها، حاسة ان هي لبسها يعني بسيط قوي بالنسبة اللي هي بتشوفه. ممكن الحال ده يوصلها ان هي عايزة تكسب فلوس، انا عايزة اجيب فلوس بأي طريقة. طيب طريقة دي بقى اما طريقة حلال او طريقة حرام. طب الطريقة الحلال دي ممكن توصلها ان هي تتعارض مع الاساسيات، الاولويات بتاعتها، بيتها مثلا وأولادها وزوجها وكذا، أو طريقة حرام إن هي تتنازل عن جزء من دينها، مثلا تغير لبسها، والله اللبس ده مش هينفع هنا، عايزة تشتغل وتجيب فلوس أو عايزة تبيع وحدات عقارية أو نازلة في معرض أو كده مش هينفع، بتسوق لمنتج معين مش هينفع اللبس ده، الحجاب ده مش هينفع، الاحتشام ده مش هينفع، النقاب ده مش هينفع، عشان تشتغلي هنا في لبس معين لازم تلبسيه، وفي طريقة معينة لازم تتكلمي بيها. وممكن ان هي تتساهل، وان هي مثلا هي شغالة في تسويق مثلا عقارات ولا حاجة، فتلاقيها بتدلع على العميل، ولا يعني يعني بتقول له كلام كده يعني ايه، يعني كأنها يعني معجبة بيه او مش عارف ايه، علشان تبيع الوحدة، تبيع الشقة ولا تبيع الفيلا، فممكن تنزل تخرج وتقابله وتقعد معاه لوحدها وتتغدى معاه ولا تتعشى معاه وتهزر وتضحك، قاعدة مع راجل أجنبي تهزر وتضحك وكذا، وأنا بشتغل. طيب ده اسمه إيه؟ ده اسمه أنا ببيع ديني وبيع أخرتي وبيع حيائي. وهل المرأة المسلمة تعمل كده؟ ودي بقى ممكن تكون مخطوبة ولا متجوزة ولا وعندها أولاد أو مش متجوزة أصلا، هل المرأة المسلمة المؤمنة تعمل كده؟ عشان فلوس أنزل أقعد أهزر مع راجل أجنبي ومش عارف إيه وأكلمه وأتدلع عليه في تليفونه، مش ده اللي بيحصل يا جماعة في الواقع؟ طيب إيه اللي وصلني للنقطة دي؟ ده اللي أنا بتكلم فيه. ممكن يكون في أسباب تانية، يعني ممكن في أسباب تانية هي اللي بتخلي الإنسان هو عنده رغبة في تحصيل الدنيا، طمع في الدنيا، أو مش عارف إن دي حاجة غلط، غافل، في أسباب كتير. لكن من الأسباب النظر، إن أنا قاعد أبص لدنيا الناس، هي وهي في الجامعة هي شايفة اللي بتصاحب، وعايشة حياتها، شايفة اللي بتسافر وعايشة حياتها، شايفة اللي كل يوم ايه يا جماعة البس الشنطة دي ولا البس الشنطة دي، انا جات لي هدية مش عارف الفستان ده من الـ المكان الفلاني او الشركة الفلانية بعتت لي كذا. فهي تعبانة، هي قاعدة تشوف ده وتعبانة، فهي دلوقتي عايزة تجيب فلوس. طب اجيب فلوس ازاي؟ لازم اشتغل. طب اعمل ايه؟ طب انا الشغل ده ممكن يتعارض مع ديني، مش مشكلة. طب يتعارض مع اولوياتي كزوجة او كأم، مش مشكلة. طب يتعارض مع القيم الدينية مع اخرتي، يعني ان انا تيجي في يوم من الايام واحدة عشان تجيب فلوس تطلع ترقص ولا تتعرى قدام الناس ولا تعمل فيديوهات على تيك توك ولا تعمل اي حاجة. فهي دي الخطورة. فهنا الخطورة هنا من ناحيتين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب إذا احتقر الإنسان النعمة يقع في كفر النعمة، لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا كفر هذه النعمة لا يراها، فهو عايز يوصل بقى للدنيا دي اللي عند الناس، فيصاب بقى بالأمراض ويفضل دايما بيجري. واضح الجزء ده؟ لذلك ده من أعظم الأمور اللي توصل الإنسان للشكر. كان مش عارف حكيت لكم قبل كده، كان حد في يوم كان عايز يشتري عربية وكان عنده عربية كويسة، بس جاله بقى إيه الإحساس ده إن أنا عربيتي مش حلوة ومش عارف إيه. وبعدين بدأ يعني كل ما ينزل في الشارع عينه على اللي أحسن منه، العربيات اللي أحسن من عربيته. فسمع الحديث ده فقال أنا هنزل في يوم أمشي بالعربية أعد العربيات اللي أقل من عربيتي. تخيلوا، نزل فعلا عمل كده، ركب العربية وفضل ماشي في الشارع بيقول أنا قعدت أعد 1 2 3، أو يتكلم على العربيات مش بيتكلم على الناس اللي مثلا واحد راكب موتوسيكل ولا واحد راكب عجلة ولا واحد ماشي على رجله ولا، وكل دول ناس يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الرزق. زي ما قلت من البداية ان لا يمنع ان ده يكون افضل من ده، وان مش عشان ربنا سبحانه وتعالى فتح على انسان باب معين من ابواب الرزق ان هو يكون افضل من غيره. لكن بيقول انا قعدت اعد 1 2 3 4 5 لحد ما وصل مثلا عند رقم 20 مثلا، وحي يا اخي كسف على دمك 20، يعني اول 20 عربية قابلهم اقل في المستوى من عربيته، وعربيته احسن من 20 عربية دول بكتير. فقال يا اخي عيب، كسف على دمك. فالنظرة دي خليته يرجع يبص اللي معاه في ايده نعمة. مفيش مشكلة يا عم، ربنا موسع عليك غير عربيتك زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. لكن هنا خطورة احتقار النعم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره، فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعم. ركزوا، ابن القيم بيقول رحمه الله: فإذا رأى المعافى المبتلى، لما يشوف صاحب العافية يشوف صاحب البلاء، والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله. شوف هنا بيقول ان دي لحظة المفروض ان قلب الانسان يعظم فيه الشكر. انت الحمد لله ربنا من عليك وبتحفظي قرآن وبتحضري مجلس علم وفي صحبة صالحة وربنا عرفك طريق الخير، وكنت ضيعة كان ربنا هداكي، انت كنت واحد بعيد جدا وربنا سبحانه وتعالى من عليك وهداك وتاب عليك وسترك. فلما ربنا ينعم عليك وتكون في عافية وفي نعمة ويمن عليك بنعمة الإيمان والعمل الصالح، لما تمشي تشوف المبتلى، أشوف مثلا الشاب اللي هو ما بيصليش، أو البنت اللي ماشية ولابسة حجابها كامل كده، وبعدين تبص على بنت مثلا ماشية في الشارع متبرجة أو بتضحك بصوت عالي أو واقفة مع ولد أو كده، ودخلت الجامعة فشافت بنت عملت قالت لفظ مش كويس، انت نظرتك تكون ازاي؟ في فرق بين إنكار المنكر والدعوة والنصح، فرق بين العمل القلبي بقى. أنت شايف ده إزاي؟ هل أنا شايف ده أنظر إلى العاصي أو المبتلى بعين الرحمة بعين الشفقة؟ هل أشوف إن قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي وربنا سبحانه وتعالى أكرمني وتاب علي؟ كان زماني مكان الشخص ده، إيه الفرق بيني وبينه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هداني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تاب علي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سترني، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله الذي عافانا. فيشوف المبتلى يرحمه وينظر إليه بعين الاعتبار. ده مهم، لأن ده من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب الشكر ودوام النعم. أنت لما تشوف أنت خارج من المسجد كده وبعدين لقيت الشباب واقفين قدام سناتر الدروس مصلاش، ولا صلى لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب، واقف يهزر ويضحك، واللي واقف بيلف سجارة، واللي واقف بيعاكس بناته كده. يعني لما غير ان انا انصحه واكلمه واذكره بالله واخد بايده وطبطب عليه واقول له افكره بربنا سبحانه وتعالى واعرفه طريق المسجد واخد بايده كده برفق، غير ده انا اشوف نعمة ربنا علي، انا مش استشعر كده ان انا ايه انا احسن. تشوف نفسها كده ايه ان احنا ما بنعملش الذنوب دي. ممكن انت الذنوب اللي انت بتعملها او امراض القلوب اللي عندك تكون أعظم بكتير من المعصية الظاهرة. حكيت لكم مرة، كنت مرة في مجلس مع الشباب الفجر، فخلصنا الدرس وخارجين بقى بعد الشروق، رحت كنت مسافر راجع يعني المنصورة تاني، فدخلت بنزينة أشرب قهوة، فأول ما خرجت لقيت واحد ملتحي وماسك سيجارة بيشرب سيجارة. فأنا ماسك القهوة كده وبعدين بصيت، يعني قلت إيه ده، يعني واحد يعني عايز كأني عايز أقول يعني يا أخي مش عيب على لحيتك، يعني أنت ملتحي كده وماسك سيجارة بتشرب قدام الناس. وبعدين لما وصلت كده عند العربية قلت إيه ده، يعني قلت يعني ممكن أنا نظرة الاحتقار ان انا بصله يعني بنظرة احتقار كده، او ان انا بقى شايف ان انا احسن منه، وان انت ايه ده ازاي ملتحي وبتشرب سجاير، ممكن المرض ده يكون عند ربنا سبحانه وتعالى اعظم من المعصية الظاهرة بتاعته. خلي بالكوا في فرق بين كلامي، يعني مش معنى كلامي ان الامور عايمة او ان الانسان يجاهر بالمعصية او يجاهر بالفسق او ان ده شيء عادي او ان ده لا ينكر عليه او ان ده لا ينصح ولا يعنف في بعض الأوقات على حسب بقى حال الإنسان وتحمل الإنسان. لكن أنا بتكلم عليك أنت وأنت بتشوف ده تعمل إزاي، إن ممكن أنت تبص لواحد نظرة احتقار، أنت خلاص أنت دلوقتي كأنك بتقول إيه، إنما أوتيته على علم، مش إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لأ، أنا مش شايف إن في منة، مش شايف إن في هداية من الله سبحانه وتعالى، شايف إن أنا وصلت كده عشان أنا شاطر، أنا ذكي، أنا إنسان كويس. فهيشوف بقى إيه ده، هو إزاي مش كويس كده، إيه ده هي إزاي بتضحك كده بصوت عالي في وسط الشارع، هي إزاي متبرجة كده، هي إزاي قليلة الحياء كده. فينظر بعين إيه التكبر والازدراء والاحتقار. فالنظرة دي تكون سبب لسلب النعمة. واضح الجزء ده؟ فهنا بيقول إذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعم. واضح؟ فدي أول حاجة، أول أمر يؤدي إلى الشكر، انظر إلى من أسفل منك في الدنيا. طب في الدين؟ لا، في الدين شوف الأعلى منك، لأن أنت لو في الدين فضلت تبص اللي أقل منك مش هتتغير، او ممكن تتساهل مع كتير من المعاصي. انا شايف بقى ايه، انا كويس، انا احسن من غيري، انا يعني انا باخر الصلاة شوية او ممكن بجمع الصلوات، غيري ما بيصليش خالص. لكن لما يشوف اللي اعلى منه في الدين لا. خلي بالك في نقطة كمان علماء ذكروها في معنى ودي احيانا بتلاقيها، ممكن حد ربنا انعم عليه بنعم دينية، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقه حفظ كتابه، حافظ القرآن وهو بيتعلم علم، وربنا رزقه يعني نوع معين من الأدب، وهو في نعمة الحمد لله. فيجي مثلا يشوف حد من أهل الدنيا، تلاقي مثلا إمام وربنا رزقه القرآن، واقف بيصلي بالناس وصوته جميل والناس بتتأثر بقراءته، يطلع من المسجد يلاقي حد مثلا من أهل الدنيا معدي مثلا بعربية معينة مش عارف بتاع، يقول لك إيه دي الناس اللي عايشة. شوف العلماء قالوا في المعنى ده إيه، إن العبد إذا رزقه الله سبحانه وتعالى نعمة دينية، أتاه الله الإيمان أو القرآن، فرأى أن غيره من أهل الدنيا أحسن حالا منه، يعني أنا ربنا اداني القرآن، فبعدين بصيت للي ما عندوش قرآن أو ما عندوش عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه لم يوفقه، وبصيت للإنسان مثلا إنسان كافر أو إنسان عنده مال كثير لكن هو يعني إنسان مجاهر بالفسق أو فاجر أو كذا، وبصيت له وشفت إن هو أحسن، وهي دي الناس اللي عايشة وتمنى الحياة بتاعته دي، قال فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. وهنا عظم الدنيا اللي ربنا حقرها، وحقر الدين، حقر الدين وحقر القرآن وحقر النعمة الدينية اللي ربنا أنعم عليه بها. قد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله، خلي بالك. فمن الحاجات اللي تخليك، ودي برضو نقطة مهمة، ممكن حد يسأل يقول طب ازاي ما بصش لدنيا الناس، انا دلوقتي محاط في كل مكان. انا انصحك نصيحة ويعني تاخدوها يعني من اخيكم، يعني لو انت ما بتعملش حاجة مفيدة على تيك توك ولا انستجرام ولا او حاجة يعني المصلحة والمفسدة فيها المفسدة فيها أكبر، سيبه، لأن مفسدته هتكون أعظم عليك. يعني إيه في السوشيال ميديا لو أنت بتعملش حاجة، اكتفي بالحاجات اللي أنت بتنتفع بيها سواء بقى على تليجرام أو يوتيوب أو كذا، وخلاص إيه في الباقي، لأن أنت عارف أثره عليك في تضييع الوقت، وأثره عليك في الاكتئاب، وأثره عليك في يعني أن أنت مش راضي عن النعم اللي أنت فيها، ده هو ده سبب التعب. احيانا تسال شاب هو انت ايه بتتفرج على ده ليه، يعني انت دلوقتي ظروفك مش يعني ظروفك الماديه مش مناسبه، فانت قاعد تتفرج على اللي مثلا اللي بيسافر واللي بينقي بياكل اكل معين واللي بيظهر يعني اللبس بتاعه بشكل معين، انت قاعده بتتفرجي على اللي قاعده بتنقي من الشنط بتاعتها، حط نفسك في المكان ده ليه؟ القلب الإنسان لا يتحمل ده، فرفقا بقلبك. كان في محاضرة جميلة للدكتور أحمد عبد المنعم أظن اسمها رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير أو رفقا بالقلوب حاجة كده، يعني أنصحكم تسمعوها يعني. طيب يبقى واضح المعنى ده، معلش احنا طولنا فيه لأن هو يعني حساس شوية. الحاجة التانية من الأمور التي تؤدي إلى الشكر التفكر في نعم الله، التفكر في نعم الله، إن أنا محتاج، فاكرين مجلس المحاسبة، أنا محتاج إن أنا أقعد قاعدة كده أجيب ورقة وقلم وأتفكر في نعم الله، أمسك سورة النحل كده أقرأها، يعني أقف شعر لكم أنزل لكم خلق لكم سخر لكم لكم، دي أشوف إيه ده، إيه النعم دي معنيها إيه، وأشوفها في حياتي وأتأمل. أنا أمسك ورقة وقلم وأكتب ربنا أنعم عليا بكذا وكذا وكذا، تخيل في إنسان ممكن تقول له اكتب كده، هات ورقة وقلم واكتب كده ربنا أنعم عليك بإيه، ممكن يكتب حاجتين ثلاثة ويعطل، ممكن واحد ممكن يملى كراسة. وذلك حتى الإمام الغزالي ذكر المعنى ده، قال إن من سد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة. بيقول هو ليه طريق الشكر انسد؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل، هو لا يتفكر في النعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة إبراهيم آيات جميلة جدا، يعني أنا بحب سورة إبراهيم قوي وبحب الآيات دي جدا، يعني من أول الآيات دي كده لحد إيه، لحد نهاية السورة. وهي والقرآن كله جميل والسورة كلها جميلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم. تحس إن كده إيه، إن ربنا جميل سبحانه وتعالى كريم. شوف شوف الآيات جميلة إزاي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. شوف كم نعمة. يقول فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ده ليك أنت، النعمة دي عشانك أنت. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. شوف مع كل النعم دي، وإن تعدوا، تعدوا ده يعني ده فعل مضارع، يعني واحد شغال قاعد يعد النعم لا يستطيع. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وتقرأ يعني اقرأ كده آيات، آيات سورة النحل، ويسموها العلماء يذكروا أن من أسماء سورة النحل سورة النعم، سورة النعم. اقرأ: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا تميد بكم يعني وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إحنا محتاجين ده يا جماعة، أنت محتاج أنت تمرر على قلبك هذه المعاني. وأنا يعني أقول المعنى ده يا شباب، اللي بيشتغل في الدعوة، بيشتغل في الدعوة ولا يحسن تذكير الناس بالنعم، فالدعوة بتاعته فيها قصور عظيم جدا، لأن ركن من أركان دعوة الأنبياء تذكير الناس بالنعم. خلي بالك، الشغالة معلمة، معلمة قرآن، تذكر الناس، انت بتعلمي الأطفال ولا بتعلمي البنات ولا بتعلمي أمهات، ذكريها بنعم الله كل مرة، تذكره بنعم الله عليه، إن ربنا اصطفاه وإن ربنا من عليه والحفظ ده وملكة الحفظ والقوة دي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. يذكره، لأن ده من الطرق القصيرة الميسرة السهلة لقلوب الناس، إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت لما تقول ربنا أكرمك وربنا أعطاك وربنا من عليك، هيحب ربنا. أنت بس بتخليه يبص على النعم دي، ممكن مش واخد باله، ممكن غافل عنها. فمن أصول دعوة الأنبياء التذكير بالنعم. وارجع بقى إيه، ارجع ليه مثلا سورة هود ولا سورة الأعراف ولا الشعراء، وشوف دعوة الأنبياء مع أقوامهم، وإزاي نقطة التذكير بالنعم، إزاي نقطة التذكير بالنعم كانت حاضرة جدا. ومثلا إيه في قصة يقول إني أراكم بخير، يقول مثلا إيه في سورة هود، في قصة عاد، في قصة قوم عاد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقصة سيدنا صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. شوف، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، يذكر بالنعم، يذكر بالنعم، إني أراكم بخير، ماشي. فده أصل، كما قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ماشي. فهتلاقي ده كتير في كتاب الله، تذكير بالنعم. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، ماشي. طيب، تالت حاجة، احنا قلنا أول حاجة من الأمور التي تعين على الشكر النظر إلى من هو دونك في الدنيا. تاني حاجة التفكر في نعم الله، التفكر في نعم الله. وخلي بالك احنا بنتكلم هنا عن دي خطوات عملية، دي حاجة انت هتعملها، يعني تطلع من الدرس هتطبق ده. انا هقعد همسك ورقة وقلم واكتب، شوف النعم، هجيب النهاردة الورد بتاعي اقرأ سورة النحل، اجيب معايا جنبي كده المختصر في التفسير ولا التفسير الميسر ولا معاني الكلمات، النهاردة الورد بتاعي اقرأ سورة النحل بنية التفكر في نعم الله. انا داخل النهاردة اتدبر كده اشوف فين النعم، وكل ما عدي على نعم كده اشكر. انا هفتح فيلم مثلا وثائقي بيتكلم عن الغابات ولا المحيطات ولا مش عارف ايه، واتفرج عليه كده وانا ماسك خاتم التسبيح، واشوف مثلا ايه المشهد الجميل ده، بديع خلق الله، وسبح. لسه سبحان الله كنت بتفرج على فيلم وثائقي عن المحيطات، فمن الحاجات اللي شفتها ان في نوع حبار معين كده كان يعني معلش ده بره الموضوع يعني، بس حاجه لطيفه يعني شفتها. هو كان بيروح ان هو مثلا بيبقى فيه اللي هي الانثى، فهو يعني ايه زي بيعمل حركات معينه كده علشان هي يعني ايه، علشان زي ان هم يعني ايه يتجوزوا يعني وكده يعني. فجي مجموعة من الذكور يعني ايه بدأوا يظهروا العداء وعايزين ياخدوا منه الانثى دي، فهو غضب ولون جلده، هو عنده قدرة ان هو يغير لون الجلد ويطلع منه حاجات كده، سبحان الله شيء عجيب جدا. فهم خافوا، فلما رجع تاني للانثى خافت منه، ان هو كان في الاول لون جلده مختلف وكان بيتحرك كده ايه بلطف كده، فبعدين لما اتغير كده هي خافت منه. فسبحان الله الاعداء بتوعه اللي هم الذكور اللي عايزين يهجموا عليه لسه واقفين، بس بعيد شوية، بعده شوية، وهي خايفة منه. فسبحان الله عمل ايه ربنا مديله قدرة ان هو يقسم الجلد بتاعه نصين، خلى النص اللي ناحية هو بيعوم كده، النص اللي ناحية الاعداء اللي هو الجلد الاسود اللي شكله مخيف، والنص اللي ناحيتها الجلد الابيض اللي شكله هادي. منظر سبحان الله كأن في خط كده، والناحية دي هو بيخوفهم فهم شايفين، والناحية دي هي شايفة الجزء اللي هو الهادي اللي هي كانت عايزة تشوفه علشان العملية تتم، التكاثر يتم يعني. قلت سبحان الله يعني ايه ده، تخيل بقى ان واحد هو بيعلق على المشهد ده وهو لا يهتدي، ان هذا من صنع الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. شوف واحد يشوف فلا مهم يا جماعة، مهم نظرة التفكر. وهيجي معانا ان شاء الله في مجلس لما نتكلم عن العمل التفكر هيجي معانا ده، ان انا ازاي اعرف ان انا اقعد القعده دي واتفرج واشوف وتامل في نعم الله. ألا انفع لقلب الانسان من ان انا اقعد اتفرج على حاجه تافهه ولا حاجه ملهاش لازمه تفسد قلبي؟ ماشي. طيب ايه السبب الثالث من اسباب الشكر؟ ما رايكم؟ يبقى احنا قلنا إن انظر الى من هو دونك، تاني حاجه التفكر في نعم الله، ثالث حاجه من اسباب الشكر ان تعلم انك ستسال عن هذه النعم. فاكرين لما كنا بنقول في قصه سيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان كان فاهم المعنى ده، ومهم ان احنا نفهمه. اللي هو ايه المعنى ده؟ معنى ان انت ربنا سبحانه وتعالى اذا انعم عليك بنعمه فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك الشكر. ركزوا في الكلام، يعني ربنا اذا انعم على الانسان بنعمه ان الله يحب ان يرى او يرى اثر نعمته على عبده، يحب ان يرى منك الشكر. فين اثر النعمه؟ انعم عليك بنعمه الهدايه، فين شكر هذه النعمه؟ انعم عليك بنعمه المال، اين الشكر؟ ده كان واضح جدا. يعني خلي ده قانون. سيدنا سليمان عليه السلام لما قيل له، قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. استحضار، شيل بقى النعمة دي، هذا شو بقى النعمة دي، ده من فضل ربنا ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. افتكر المعنى ده دايما، بص كده للنعمة اللي في حياتك، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة الأمن، نعمة العربية، نعمة الوظيفة، نعمة المال، نعمة الدين، نعمة الصلاة، نعمة القرآن، نعمة العلم، نعمة الدعوة، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فلازم تعرف أن أنت هتسأل عن النعم دي. عارفين في حديث أبي هريرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، امرأة الرجل، قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أو يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري، تخيل بقى، شوف أنا الصحابي أبو الهيثم رضي الله عنه رجع فلقى مين في البيت؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم. فرجع فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله. هو يستشعر هذه النعمة، إن أنا يروح يجيب مية ويرجع يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، سبحان الله. قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني فيش حد على وجه الأرض عنده ضيوف أكرم من ضيوفي. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. جاب عذق من النخلة في بقى كل أنواع، كل مراحل التمر، فيه بسر وتمر ورطب، اللي مستوي واللي لسه مش مستوي. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية السكينة وراح النبي عليه الصلاة والسلام عنده بقى عايز يذبح بقى حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني ما تذبحش ما تذبحش غنمة بتحلب، يعني إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، خلاص كلنا واتبسطنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. في ساعات أنت تبقى تخرج كده جعان، تخرج مع صحابك تعشى، ودخلت المطعم واخترت. أنا كنت بقول لحد مشايخنا، بقول له الحمد لله على نعمة أن أنت تنقي الأكل اللي أنت بتحبه. تخيل أن يعني إخواننا دلوقتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم، إخوانكم إخوانكم من المجاهدين، أن يبقى واقف على الثغر بقاله سنة سنة، وده يعني ما نفسوش مثلا في البرد ده في شوية شوربة سخنة كده، ولا زوجته كانت تعمل له مثلا محشي، ولا مش عارف صينية، مش عارف ايه الحاجات اللي انت نفسك فيها، نفسك بتروح لها وتاكلها دي. هو اذا اشتهى شيء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. نفسه في شيء من من من من حلال الدنيا، لكن هو مرابط على صخر، او يسلط عليه اعداء الله ويخذله الناس ويخونه الخونة واهل النفاق، ويبقى نفسه ياكل او يشرب ومش عارف، مش عارف، يمنع عنه الاكل والشرب. وانت دلوقتي بتنقي تدخل مطعم وتاكل وتشرب وتنقي وتحلي وكده، مش بقول ان انت ما تاكلش وما تشربش، بس فين الشكر؟ فين الشكر؟ فين استشعار نعمة ان انا بختار الاكل، ان انا يتحط قدامي كده يقول لك يا فندم المنيو سكان، وتعمل سكان للمنيو بموبايلك كده وتقعد تقلب ايه انا اشرب شوربة ايه، واجيب سلطة ايه، ومقبلات ايه، والمين كورس ايه، وبعدين هحلي هاكل ايه. يعني كل ده أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وده إيه؟ أكلوا وأكلوا تمر ومية، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم ده نعيم. في رواية الترمذي، فلما في رواية الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم أنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، شادت بقى قربة وجاي كده، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يحضن النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأبيه وأمه. يا جماعة تخيلوا، عايزين نستشعر المعنى ده كده، إن جه فلقى النبي فخده بالحضن ويفديه بأبيه وأمه، يقول فديتك بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال ثم انطلق بهم إلى حديقته إلى البستان، فبسط لهم بساطا، فرش لهم حاجة كده على الأرض، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني العذق كامل، لسه في حاجات لسه هتستوي هتبقى رطب. فالنبي كان بيقول له، يعني بيقول له ايه، كنت بس يعني بلاش تجيب العذق كله، نقلنا منه ايه الرطب، افلا تنقيت لنا من رطبه. جميل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاره. قال له لا انا، طب افرض يعني انت يا رسول الله نفسك مثلا تاكل من اللي لسه يعني مش مستوي، مثلا من البسر، او لا انا اجيب لك كله وتختار اللي انت عايزه. قال يا رسول الله اني اردت ان تختار، هذا من الكرم، او قال تخيروا من رطبه وبسره، فاكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ده نعيم يسأل عنه الإنسان في يوم القيامة. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني بتجيب لبن يعني. فقال: فذبح لهم عناقا أو جديا فأتهم بها فأكلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتنا سبي فأتنا، إلى آخر الحديث، وكنا ذكرنا في شرح الشمائل. الشاهد إيه؟ شاهد هذا والذي نفسي بيده من النعيم، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فإذا كان الإنسان يسأل عن شكر هذه النعم، الظل البارد والماء البارد والتمر، التمر الطيب الجميل الحلو ده، إذا كان يسأل عن هذه، عن شكر هذه النعم، وزي ما الإمام النووي رحمه الله قال إن هذا السؤال لا يكون على سبيل التوبيخ، يعني مش انت كلت ليه وكان المفروض ما تاكلش، لا، الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن شكره، يذكره بالنعم، فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها. مش عارفين حديث في باب الرياء، حديث الرجل اللي هو المجاهد أو القارئ أو المتصدق يؤتى به، قال في لفظ الحديث: فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ ده سؤال. يبقى الأخت اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بالجمال والصحة، هذه نعمة ستسأل عنها. طب إذا هي استعملت هذه النعمة في معصية الله، استعملت بقى جمالها وشعرها وجسمها وشكلها في إن هي تفتن شباب المسلمين وتظهر الزينة في غير موضعها لغير الزوج، طيب إذا هي استعملت هذه النعمة في معصية الله، كيف ستقف بين يدي الله وتسأل عن هذه النعمة؟ ربنا يقول لها: أنا أعطيتك هذه النعمة وديتك الجمال وديتك الصحة وديتك كذا. كان ربنا قادر سبحانه وتعالى أنه يبدل هذا الجمال، أو أن المرأة الجميلة تبتلى مثلا بشيء، بمرض معين يذهب هذه النضرة وهذا الجمال، مش ده وارد يحصل؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطاها هذه النعمة عشان تمشي في الشارع تظهر المفاتن بتاعتها، وتقول لك: أنا أتحجب لما أقتنع، لما أبقى يعني مقتنعة. طب يعني ده، شوف افتكروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربنا أنعم علي بالنعم دي وأنا أقابل هذه النعمة بالإساءة والتكبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا يكون الشكر، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ربنا أحسن إليك وأنعم عليك ويعني رزقك شيء جميل في الدنيا، فتستعملي هذه النعمة في معصية الله والتكبر عليه وعلى شرعه وعلى طاعته، هنا هي دي الخطورة. عشان تفهموا ان باب الشكر ده يعني ممكن يرفع الانسان في اعلى درجات الجنة، ممكن والعياذ بالله يضيع الانسان. فتاني قلنا دلوقتي ثلاث حاجات: ان انظر الى من هو اسفل منك في الدنيا، تاني حاجة التأمل في النعم والواجب العملي فيها النهاردة قراءة سورة النحل مع المختصر، مختصر التفسير. ثالث حاجة أن يعلم العبد أنه سيسأل عن النعم، والسؤال لا يكون على سبيل التوبيخ إنما سؤال عن الشكر، شكرت النعمة دي ولا لا؟ فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ ماشي. والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. رابع حاجة من الحاجات اللي تعين الإنسان على تحصيل الشكر إن أنت تدعي. شعور الإنسان بالعجز، ان ممكن واحد يقعد دلوقتي هو طب انا اشكر ازاي، انا اصلا زي ما العلماء ذكروا ورد في بعض الاثار ان توفيق الانسان وجريان اللسان بذكره والثناء عليه سبحانه وتعالى وشكره هذه نعمه من الله. يعني دلوقتي لما اقعد اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى واقول اذكار الصباح والمساء، اقول سبحان الله بحمده واحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعم، اليست هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه نعمة؟ أليس هذا التوفيق منه من الله سبحانه وتعالى تحتاج شكر. يعني توفيق الإنسان وجريان اللسان بشكره سبحانه وتعالى هذه نعمة، فهي تحتاج شكر. طب أنا أعمل إيه بقى؟ يعني كيف أشكره؟ فالإنسان يستشعر العجز، العجز، أنا مش عارف أشكر ربنا سبحانه وتعالى، مش عارف، أنا حاسس أن أنا عاجز عن شكره سبحانه وتعالى. هو كريم، هو كريم سبحانه وتعالى، فما فيش حل غير أن أنا أرفع إيدي أقول له يا رب أعني. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب أنا مش عارف، مش عارف أشكر. هنا هو ده الشعور بقى، هو ده الشكر، إن أنا حاسس إن أنا مش عارف، مش عارف أشكر ربنا على كل النعم دي. فالشعور ده، شعور الإنسان بالعجز عن شكره سبحانه وتعالى وشعوره بالامتنان، هذا هو ده، هو ده الشكر. حتى ورد في بعض الأثار يعني عن داود، مش فاكر نص الأثر، يعني إنه مثلا يقول يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال الآن شكرتني. هو خلاص، أنت ما دام أنت اعترفت إن هو ده العجز وأنا مش عارف يا رب، ده الشكر ده نعمة محتاجة شكر، خلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يختص خاصة أصحابه بهذه الدعوة في السنن، سنن أبي داود، عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده، مسك إيد سيدنا معاذ كده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. يا بخت سيدنا معاذ، يا بخت والله، رضي الله عنه. قال والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال بأبي أنت يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها، يا رب ادفعني دفعا لهذا الشكر، أعني عليه، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نختم المجلس بالكلام عن ثمرات الشكر. من أعظم ثمرات الشكر، من أعظم ثمرات الشكر، يعني إن الإنسان قلبه يمتلئ بشكر الله سبحانه وتعالى، أن الشكر من أسباب النجاة من عذاب الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمعنى إن الإنسان لو شكر وآمن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، هو غني عن عذابه. ما يفعل الله بعذابكم، أنا الغني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لذلك قال الطبري رحمه الله إن الله تعالى لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. وقال الحسن رحمه الله إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. خلي بالك، إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. ممكن إنسان يعذب بالنعم. تاني ثمرة من ثمرات الشكر رضا الله سبحانه وتعالى، وده يعني أعظم غاية. وأنت عايز إيه في الدنيا دي كلها غير إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويرضى عنك ويتقبل منك؟ والشكر يوصل الإنسان للمقام ده، مقام المحبة ومقام الرضا، مقام القبول من الله سبحانه وتعالى والزيادة والبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد، ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل وتشرب والحمد لله، ربنا يرضى عنك. ثالث حاجة إن من أسباب الهداية الشكر. يعني من ثمرات الشكر التوفيق، الهداية. احنا قلنا ده من شوية كده، ان انت لما بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك. لكن في معنى تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. العلماء استدلوا بالآية دي على أن الشكر من أسباب الهداية. طيب معلش ركزوا كده، ما وجه الدلالة؟ يعني ليه؟ وكذا معنى الآية إيه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض. يعني السادات مثلا من قريش من الكافرين والمستضعفين من المؤمنين، فتنا بعضهم ببعض ليقولوا. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ اللي بيتكلم السادات المشركين، سادات من المشركين. ليقولوا يعني أهل الشرك، أهؤلاء يعني المستضعفين من المؤمنين، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. شو ما بي مش كانوا بيقولوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ابن كثير بيقول: والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم، ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني إيه من عليهم؟ من عليهم بالهداية، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا أصلا يعني، ويدعنا. ثم قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ليه؟ أهؤلاء من الله عليهم، يعني ربنا يهدي دول وإحنا موجودين؟ فاهمين الفكرة؟ أهؤلاء من الله يعني من عليهم بالهداية من بيننا وإحنا موجودين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فالآية بتتكلم عن إيه؟ عن التوفيق للهداية. واخدين بالكم؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا رد على هؤلاء، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن الشكر من أسباب الهداية. فالمعنى: فلما علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المستضعفين اللي هم الكفار يعني يزدروهم ويحتقروهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إن هؤلاء كانوا أصلا إيه؟ كانوا شاكرين. فلما علم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم الشكر وفقهم للهداية. واضح؟ قال: وكما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني من عليهم بالهداية، أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس هو، ده كلام ابن كثير بقى، أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فحين العلماء قالوا إن من أسباب الهداية، من أسباب الهداية الشكر. بمعنى إيه؟ إن ممكن واحد تلاقيه بعيد، بعيد جدا، لكن هو مستشعر نعمة ربنا، فجأة تلاقي إنسان ده ربنا هداه. لما ربنا بيرزقه في حاجة أو يوفق مثلا في شغلانة أو مش عارف إيه، تلاقيه بعيد وممكن ما بيصليش، بس يقول لي ربنا كرمه عليه واسع قوي، ربنا اداني كذا واداني كذا، وأنا وحش، أنا مقصر، أنا كذا. بس هو إيه؟ هو عنده حتة بتاعت الشكر. خلي بالك ده فيه خير، خلي بالك ده فيه خير، وممكن ربنا يهديه بسبب هذا الشكر. واضح الجزء ده؟ دي نقطة مهمة. رابع ثمرة من ثمرات الشكر، إن الشكر من أعظم أسباب الحفاظ على النعم. من الحاجات اللي ممكن تخوف الإنسان إن النعمة تسلب، نعمة الهداية. أنت الحمد لله دلوقتي ربنا من عليك مثلا تدعو إلى الله، تتعلم، تعلم الناس، تحفظ قرآن، تصلي، الحاجات اللي تخاف عليها إن أنت تسلب هذه النعم. سلب النعم الدينية وده أعظم طبعا من سلب النعم الدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام العافية وأن يحفظ علينا نعمه. فاستشعار الإنسان بالخطورة إن أنا لو تركت الشكر ممكن النعمة تسلب، ممكن النعمة تسلب، ممكن تبدل. لذلك من أسباب الحفاظ على النعم الشكر. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قيدوا نعم الله بشكر الله. قيد النعمة، لو عايز النعمة تفضل موجودة عندك وربنا يبارك لك فيها أشكر، أشكر هذه النعمة. ربنا رزقك زوج أو رزقك ولد أو رزقك بيت أو إنسان أب طيب ولا أم طيبة ولا، أشكر ربنا على هذه النعمة، أشكر ربنا على النعم اللي أنت عايش فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه قصص عن أقوام تعاملوا مع النعم تعامل غلط. لو تفتكروا قلنا أن دي من القصص الكثيرة اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا يذكر قوم أنعم عليهم بنعمة، كيف تعاملوا مع النعم؟ قصة سبأ، قصة سبأ، خلي بالك القصة دي بتقول لك إيه؟ أنت لو ما شكرتش وتبطرت على نعمة ربنا ممكن النعمة دي تروح منك، ممكن النعمة دي تبدل تبقى نقمة. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يعني الواجب بتاعكم بعد سورة النحل اقرأ تفسير قصة سبأ، سورة سبأ، يعني اقرأ الصفحة، شوف الكتاب اللي هو اليسير من اختصار مختصر ابن كثير رحمه الله، اقرأ الصفحة بتاعت قصة سيدنا سليمان وبعدها على طول الصفحة بتاعت قصة سبأ. اقرأ تفسير الآيات وشوف وصف العلماء وكلام العلماء عن معنى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. طب انتوا عايزين ايه؟ شوف بقى اقرأ بقى يعني ايه بلدة طيبة وايه الجنتين دول كان شكلهم عامل ازاي، والثمار كان ممكن يقولك ان المرأة تمشي تضع يعني زي المكتل كده زي القفة كده ولا طبق كده تحطه على رأسها وتمشي وان الثمار تتساقط والهواء طيب بلدة طيبة ورب غفور. فعملوا ايه؟ فأعرضوا، أعرضوا يعني أعرضوا عن الشكر، أعرضوا عن الإيمان، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. شوف بقى اقرأ بقى شوف النعمة اللي كانوا فيها واقرأ معاني الكلمات دي. أنا مش هقول لك، ارجع اقرأ يعني ده واجب بتاعكم. شوف قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. هو ده الشاهد ده أنا عايز أوصل له. ذلك جزيناهم بما كفروا، النعم دي تبدلت بعد الثمر، يعني يتبدل الشوك وطعم المر. ذلك جزيناهم بما كفروا يعني بسبب الكفر وهل نجازي إلا الكفر. شوف بقى الآيات اللي بعدها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم بنعمة أخرى، إن سبأ دي فين؟ في اليمن، والقرى التي باركنا فيها في الشام. فالطريق من اليمن إلى الشام، يقول الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يعني يمشي شوية كده وبعدين يلاقي قرية جميلة يستريح فيها ويقعد، وبعدين يمشي شوية إلى قرية تانية. وقدرنا فيها السير، مسافات مقدرة معلومة، السفر مريح. سيروا فيها ليالي سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. مش بس كده يعني امشي بالليل امشي بالنهار وأنت آمن. طيب عملوا إيه مع النعمة دي؟ قال تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني خلي بقى المسافات كده تبقى بعيدة كده عشان يظهر فضل الرواحل وعشان يظهر فضل الغني على الفقير، ده هو بطر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. إيه ظن إبليس؟ فاكرين في البداية أول درس في الشكر ولا تجد أكثرهم شاكرين، هو ده. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فيا جماعة يا إخوانا، اللي هيكفر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وهيستعمل النعمة في المعصية ولا يقيد هذه النعم بالشكر، النعم تبدل تزول وتنقلب نقمة. وهذه عبرة، ده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول والأمم. لو دولة من الدول بدلت نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا، قال تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمة المال ولا الغنى ولا كذا ويستعمل هذه النعم في معصية الله وتمكين الفساق والكافرين والمنافقين في الأرض ونشر الفسق والفجور والفساد، ده نذير شؤم. إن مش بس النعم تسلب، تتبدل نقم ويعاقب عليها الإنسان في الدنيا، هذا نذير شؤم. واقرأوا قصة سبأ. خامس حاجة وآخر حاجة في ثمرات الشكر، أن الشكر من أسباب الزيادة، وأنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا يعني هذا لا مش معلق، مش مثلا يغفر لمن يشاء، لا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى رتب على الشكر الزيادة. بس نقطة، يعني انت عايز زيادة، زيادة في المال، زيادة في الرزق، زيادة في الدين، زيادة في العلم، زيادة في المحبة في قلوب الناس، اشكر، الزم منزلة الشكر، اشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الحسن بلغني أن الله إذا أنعم على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادرا أن يقلب نعمتهم عذابا. ومن الشكر أن أنت تشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.